ليس راقا يقول كيف نعتبر الدولة الدولة التي لا تحكم الشريعة الإسلامية دولة إسلامية مع أن القرآن يقول إنهم كافرون وظالمون وهم فاسقون. كما جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.